ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وشفاء وسكينة وطمأنينة يا ربنا يا رحيم. كن لنا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا وأبطل يا ربنا ما لست جديد من الأسحار العظيمة. أبطل يا ربنا سحرا تجدد عبر اتصال على أفراد العائلة. أبطل يا ربنا أسحارهم. أبطل يا ربنا سحرا تجدد قويا عظيما شديدا على العقل والإدراك وعلى الذهن والدماغ. أبطل يا ربنا سحرا أسعسهم على التعاسة والشقاء والعناء. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطل يا ربنا سحرا تجدد قويا عظيما شديدا. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر القوي العظيم الشديد. اللهم أبطله يا ربنا على العقل والإدراك والذهن والدماغ. اللهم أبطله على السمع والبصر والنطق. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك على الأم وأولادها على الأم وأولادها على الأم وأولادها على الأم وأولادها قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا يضيع. أبطله يا ربنا يخمل. أبطله يا ربنا يكسل. أبطله يا ربنا يجنس. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطل يا ربنا سحرا تجدد. أبطل يا ربنا سحرا تجدد. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا سحرا تجدد. أبطل يا ربنا سحرا تجدد. أبطل يا ربنا سحرا تشدد قويا عظيما شديدا على العقل والإدراك والذهن عليه وعلى أمه وإخوانه عليه وعلى أمه وإخوانه. أبطل يا ربنا سحرا من إفريقيا. أبطل يا ربنا سحرا من الحبشة. أبطل يا ربنا سحرا من الحبشة. أبطل يا ربنا سحرا من أثيوبيا. أبطل يا ربنا سحرا من اليمن. أبطل يا ربنا سحرا من السودان. أبطل يا ربنا سحرا من المغرب. أبطل يا ربنا سحرا من عمان. أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. أبطل يا ربنا سحرا تجدد على العقل والإدراك والذهن والدماغ. أبطل يا ربنا سحرا تجدد على اتصال على اتصال تجدد على اتصال تجدد. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما عليه أسرار وفيه أسرار. اللهم أبطل يا ربنا سحرا فيه سر. أبطل يا ربنا السحر فيه السر. أبطل يا ربنا سحرا فيه سر فيه سرنا العظيم على دمارهم على دمارهم وعلى عذابهم وعلى شقائهم وعلى عنائهم وعلى الفشل وعلى الظلم وعلى الطغيان والبغي عليهم. أطله يا ربنا بحولك تجدد, أطله يا ربنا بقوتك تجدد, أطل يا ربنا سحرا تجدد فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا سحرا عظيما تجدد عبر اتصال, تجدد عبر اتصال, تجدد عبر اتصال, تجدد عبر اتصال مع من سحر, مع من سحر قريبا ظالما, قريبا طاغيا باغيا, جبارا عنيدا. أطل يا ربنا سحرا, أطل يا ربنا اسحارا, مأكولا ومشروبا, مرشوشا ومنثورا ومذرورا. أطلها يا ربنا أطلها, أطل يا ربنا السحر الأسود, أطل يا ربنا السحر الأحمر, أطل يا ربنا السحر الأزرق, أطل يا ربنا السحر الأبيض, أطل يا ربنا السحر جذب, جذب لساحر, جذب لساحر وإعطائه الأخبار أولا بأول. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما, اللهم أطل يا ربنا السحر, أطله يا ربنا تجدد, أطله يا ربنا تجدد, أطله يا ربنا سحرا فيه سر, أطله يا ربنا على العقل والإدراك وعلى العناد وعلى العناد وعلى العناد وعلى العناد والخصام وعلى العناد والخصام يا ربنا, وعلى اليأس وعلى البؤس وعلى القنوط وعلى وعلى آلام وأوجاع وأسقام وعلى رفض وعلى منع وعلى رفض ومنع. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم تجدد, تجدد عبر اتصال, تجدد عبر اتصال, تجدد عبر اتصال, افعل عبر اتصال لمن سحر, لمن سحر, لمن سحر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, أطله يا ربنا على العقل, أثر على العقل والإدراك والذهن, أثر على الحظ والنصيب, أثر على الأم وأولادها, أثر على الأم وأولادها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطل يا ربنا هذا السحر في الرأس, في الرأس, في العقل, في الإدراك وفي الذهن. أطل يا ربنا سحر الشرود, أطل يا ربنا سحر الشرود, أطل يا ربنا سحر الشرود, أطل يا ربنا سحر الهروب, أطل يا ربنا سحر الهروب, أطل يا ربنا سحر الهروب, أطل يا ربنا سحر الشرود, أطل يا ربنا سحر النفور, أطل يا ربنا سحر النفور, أطل يا ربنا سحر الشرود, أطل يا ربنا سحر الشرود والهروب والنفور, والهروب والنفور. أطل يا ربنا سحرا عظيما على سروده, على سروده, على هروبه, على هروبه, وعلى نفوذه من أمه وإخوته. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم, أطله يا ربنا على قلبه وفكره, على عقله وذهنه, أطله يا ربنا على سمعه وبصره, أطله يا ربنا, أطله يا ربنا, أطله على العصيان, أطله يا ربنا على الطغيان, أطله يا ربنا على العصيان والطغيان وعلى الرفض والمنع, وعلى الرفض والمنع. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من النوم. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. بسم الله يرقيك, بسم الله يرقيكم أجمعين من سحر فيكم وعليكم, من سحر عظيم, من سحر عظيم بيني وبينكم على رقيتي وعلى اسمي, على رقيتي وعلى اسمي. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم. بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد وآثار العيون فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم أجمعين, اللهم أطل يا ربنا أسحارا تجددت وتنقلت, تجددت وتنقلت, تجددت وتنقلت, تجددت وتنقلت. أطلها يا ربنا على الشقاء والعناء والتعاسة والتعاسة وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى الأحزان وعلى الفساد والإشتاد وعلى الفساد والإشتاد وعلى التلف وعلى التلف وعلى الفساد والإفساد. وعلى السلف وعلى السلف. يا ربنا أبطلها على الفقر والكبلة والذلة والمهانة يا ربنا، وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى وعلى وعلى حظ منفوس مطموس. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار، أبطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، أبطلها يا ربنا متينا مكينا عظيما مربوطا معقودا، أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها فيهم وعليهم وبينهم، أبطلها يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم، أبطلها يا ربنا في دمائهم تجري، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على آثارهم عند ساحر يتتبعهم بسوء ويتبعهم بسوء ومكر وخيانة وخديعة. أكبر. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا تجدد على اتصال، أطله يا ربنا بحولك وقوتك فيهم وعليهم وبينهم، أطله يا ربنا في الأم لأولادها، أطله يا ربنا في الأولاد لأمهم، أطله يا ربنا في أحدهم أصبح مستودعا لسحر العائلة، أصبح مستودعا لسحر العائلة، ضرهم ضرهم ضرهم والشر فيه لهم، والشر فيه لهم. الله أكبر. اطل يا ربنا سحرا على العقل يذهبه يا ربنا، وعلى النسيان الشديدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وعلى كالإغماء كالإغماء كالإغماء كالإغماء. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا مأكولة ومشروبة، اطلها يا ربنا مدفونة ومرشوشة مدفورة ومذرورة، اطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اطلها يا ربنا اطلها على العذاب والنكال والشقاء والتعاسة، اطلها يا ربنا من حاسد وحاسدة حسدهم الصحة والعافية، حسدهم الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة، حسدهم حسدهم على حسن جسم وقامة، حسدهم حسدهم حسدهم. أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم، أطل يا ربنا سحر تجدد باتصال، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم على الهروب والشروج وعلى النفور والكراهية فيما بينهم وعلى آلامهم وأوجاعهم وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أطله يا ربنا أطل، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم، اللهم أطل يا ربنا أحسادهم وآثار عيون فيهم يا ربنا على العناء، يا ربنا على الرفض والمنع، يا ربنا يا ربنا اطل سحرا في الحجر، اطل يا ربنا سحرا في الحجر، جعل الرأس، جعل التفكير، جعل الذهن كالحجر كالحجر كالحجر كالحجر، صلبا قويا صلبا متحجرا متحجرا متحجرا متحجرا. وألنا له الحديد ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الله أكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا هذه الجبال، هذه الأحجار، هذه العقد العظيمة البولادية العظيمة المثبتة العظيمة المحكمة. اللهم يا ربنا انسفها وصرها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، يا ربنا على الجنون والخبال يا ربنا، وعلى الضيم يا ربنا يا ربنا، وعلى الرفض وعلى الهروب وعلى النفور وعلى الكراهية وعلى الآلام وعلى الأسقام وعلى الضر وعلى ضر وشر يا ربنا، من ماكر يا ربنا، من ماكر وماكرة، من ماكر من ماكر من ماكر ومخادع، ومن خائن لهم ومن خائن لهم. اللهم اطل يا ربنا سحرا تجدد باتصال، تجدد باتصال، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقدرتك، اطله يا ربنا بقوتك وحولك، اطله يا ربنا أطل، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك. الله الله أكبر. فطر يا ربنا سعلا صامتا. فطر يا ربنا سعلا صامتا. فطر يا ربنا سعلا صامتا. فطر يا ربنا سعلا صامتا. فطر يا ربنا سعلا ساكتا. فطر يا ربنا سعلا صامتا. فطر يا ربنا سعلا خفية. فطر يا ربنا سعلا خفية مخفية. فطر يا ربنا سعلا خفية مخفية. فطر يا ربنا سعلا خفية مخفية. فطر يا رب نسعن خفيا مخفيا. فطر يا رب نسعن صامتا قويا. فطر يا رب نسعن صامتا قويا عظيما شديدا. فطره يا ربنا أبطل. فطره يا ربنا أبطل. فطره يا ربنا أبطل. فطره يا ربنا أبطل على تأكيد السحر وعلى عدم إبطاله وعلى تجديده وعلى تجديده وعلى عظامه وعلى عظامه وعلى كباره وعلى نفوذه وعلى نفوذه في العقل في العقل في الذهن في الذهن في الفكر في الفكر في الحال يا ربنا أبطل يا رب سحر سحر النفوذ سحر النفوذ والاستيلاء والاستيلاء والاستيلاء والاستيلاء أبطل يا رب سحر الاستيلاء الاستيلاء والنفوذ الاستيلاء والنفوذ للعقل والإدراك والذهن والدماغ والسمع والبصر كالخاتم في يد الساحر كالخاتم في يد الساحر. اللهم أبطل يا رب سحر الاستيلاء أبطل يا رب سحر الاستيلاء يا ربنا أبطل يا ربنا سحر استيلاء يا ربنا ونفوذ ونفوذ ونفوذ ونفوذ سحر استيلاء للمسحور للمسحور للمسحور للمسحور ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسادة اللهم اطل يا ربنا العقادة اطلها يا ربنا اطلها كلها كلها كلها قوية عظيمة شديدة اطلها يا ربنا كلها قوية عظيمة شديدة اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا على الفقر اطلها يا ربنا على الذل اطلها يا ربنا على الفقر اطلها يا ربنا على الذل اطلها يا ربنا على الاستيلاء اطلها يا ربنا على الاستحواذ اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا على معصية اطلها يا ربنا على نفور اطلها يا ربنا على شرود اطلها يا ربنا على هروبة أطلها يا ربنا على جنون أطلها يا ربنا على خبالة أطلها يا ربنا على جنون أطلها يا ربنا على خبالة أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا على الكفر والإلحاد أطلها يا ربنا على الكفر والإلحاد أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها على العلاج على العلاج ألا يأخذه ألا تأخذه على العلاج ألا يؤخذ على العلاج ألا يؤخذ ليطول لتطول مدة مكوث الأسحار في الأجساد. اللهم أطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا اسحار النفور النفور النفور النفور والكراهية للعلاج للعلاج للقرآن للقرآن وللصلاة وللصلاة يا ربنا يا ربنا وبين الوالدة وأولادها وبين الوالدة وأولادها وبين الإخوان وبين الإخوان بينهم بينهم بينهم بينهم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا بحولك اللهم اطله يا ربنا بقوتك اللهم اطله يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم فك المرابط منهم يا ربنا اللهم فك المرابط منهم يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر. اطل يا ربنا سحرا عظيما صامتا ساكتا صامتا غائرا غائرا غائرا في الدماغ غائرا في الدماغ غائرا في سويداء القلب في نياط القلب على تمزيقها على عذابها غائرة غائرة في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء غائرة غائرة في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام في مخ العظام. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر تجدد وتلون وعظم وكبر وخدم وحرس وحرز. الله أكبر. اطله يا ربنا اطل اطله يا ربنا اطل اطله يا ربنا على اسم الأم اطله يا ربنا على اسم الأم اطله يا ربنا على اسمها واسم أولادها أولادها وأسماء أولادها اطره يا ربنا بينهم وفيهم وعليهم اطره يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم عن أيمانهم عن شمائلهم هو من بين أيديهم ومن خلفهم اطره يا ربنا أسحارا لا زالت اطره يا ربنا أسحارا لا زالت اطره يا ربنا أسحارا لا زالت اطره يا ربنا أسحارا لا زالت فطر يا ربنا اسحارا لا زالت فطر يا ربنا اسحارا لا زالت فطر يا ربنا اسحارا لا زالت فطر يا ربنا اسحارا لا زالت فطر يا ربنا اسحارا لا زالت اطل يا ربنا اسعارا لا زالت، اطل يا ربنا اسعارا تجددت، اطل يا ربنا اسعارا تكونت، اطل يا ربنا اسعارا تربطت، اطل يا ربنا اسعارا تكونت، اطل يا ربنا اسعارا عظيمة. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا سحر العصيان والعصيان والنفور والهروب والشرود، وتجدد على اتصاله، اطله يا ربنا بينهم، اطله يا ربنا فيهم، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا يتجدد، اطله يا ربنا يتنقل، اطله يا ربنا يتجدد، اطله يا ربنا يتنقل، اطله يا ربنا يتجدد، اطله يا ربنا يتنقل، فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، اطله يا ربنا في الأمة، اطله يا ربنا في الذرية، اطله يا ربنا في الحاضر، اطله يا ربنا في الغائب، اطله يا ربنا في الذكر، اطله يا ربنا في الأنثى، على العذاب على العذاب، على الشقاء على الشقاء، اللهم اطله يا ربنا فيهم، اللهم اطله يا ربنا عليهم، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، اللهم اطل يا ربنا السحر، اطله يا ربنا فيهم، اطله يا ربنا عليهم، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا سحر الهروب، الهروب والشرود والنفور، وتجدد على اتصاله، وتجدد على اتصاله يا ربنا، وفي الام لاولادها، وفي الاولاد لامهم، قهرا قهرا قهرا، يقهرهم يقهرهم يقهرهم يقهرهم يقهرهم يقهرهم على القهر، على القهر والغلبة عليهم، على القهر والغلبة عليهم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا فيهم، اللهم اطل يا ربنا فيهم، اللهم اطل يا ربنا فيهم، اللهم اطل يا ربنا فيهم، اللهم اطل يا ربنا فيهم، اللهم اطل يا ربنا فيهم، اللهم اطل يا ربنا فيهم، اللهم اطل يا ربنا فيهم، اللهم اطل يا ربنا فيهم، اللهم اطل يا ربنا فيهم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا اسعارهم، اللهم اطل يا ربنا احسابهم. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا فتحا عظيما على النفور والهروب وعلى الشرود وعلى الشرود يا ربنا، وعلى الآلام يا ربنا، وعلى الجنون والخبال، وعلى الجنون والخبال، وعلى الجنون والخبال، اللهم اطل على الفشل، على الفشل، على الفشل، على الفشل، على الفشل، الفشل على الفشل، في الدراسة في الدراسة، في الزواج في الزواج، في الوظيفة في الوظيفة، على الفشل. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيهم، اطله يا ربنا عليهم، اطله يا ربنا فيهم، اطله يا ربنا عليهم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. الله اكبر. بسم الله بسم الله، ارقيكم اجمعين، ارقيكم اجمعين، والله يقيكم اجمعين، والله يكفيكم اجمعين، والله يحفظكم اجمعين، والله يرعاكم اجمعين، والله والله يغلب من غلبكم، والله يقهر من قهركم، من انس وجاد، من انس وجاد. الله اكبر، الله اكبر. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا سحرا على العند، على العناد على العناد، على العناد على العناد، وعلى النفور والهروب والشرود والشرود، اطل يا ربنا سحرا، سحرا على العناد على العناد، وعلى العصيان وعلى العصيان، اطل يا ربنا سحرا على العناد، على العناد والهروب، على العناد على العناد، والهروب والهروب والشرود والشرود، اطل يا ربنا سحرا على العناد والعصيان، وعلى العصيان وعلى العصيان، وعلى الكفر والإلحاد، وعلى الكفر والإلحاد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطله يا ربنا، اطله اطله، بطل بطل بطل بطل بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بقدرة الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا يا ربنا اطل هذا السحر العظيم، اللهم اطل هذه الأسحار كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها على دمار العائلة، على دمار الأسرة، اللهم اطلها يا ربنا على الدمار وعلى وعلى العذاب وعلى النكال. يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، بطل، اطل يا ربنا هذه الأسحار كلها كلها كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعها.